ألا يا رسول الله إنك رحمة وإنك سر للوجود وصفوة ألا يا رسول الله إنك رحمة وإنك سر للوجود وصفوة كؤوس التصابي في هواك لذيذة فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب إلى كعبة الأحباب إلى كعبة الأحباب شوقي طائر وفي عالم الأسرار سري حائر جميع البرايا في رضاك تفاخر فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين رجوتك يا مختار بالحمد والثناء بحق جلال الله والنور والسماء تعطف علينا بالوصال فهمنا إذا صح منك الود يا غاية المنى إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب فكل الذي فوق التراب